على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع توكيد الفعل، توكيد الأفعال بالنون، وذكرنا أن الأفعال التي تؤكد بالنون نوعان: المضارع والأمر. وذكرنا أن الأمر يؤكد مطلقا بدون أي شرط، وأن المضارع له ثلاثة أحوال، فأحيانا يجب أن يؤكد، وأحيانا يجوز، وأحيانا يمتنع. على كل حال، كيف يؤكد الفعل؟ كيف يكون توكيده بنون التوكيد، سواء كان مضارعا أو كان أمرا؟ ثم انتبه، إذا كان مضارعا أو أمرا، على كل حال له حالتان: قد يكون مجردا من الضمائر، وقد يكون متصلا بالضمائر. مجرد من الضمائر كيدعو ويجري، كيكتب ويدعو ويجري ويسعى، مجرد من الضمائر. مضارع مثلا، نمثل بالمضارع، دعك من الأمر، فالأمر كالمضارع. أنتم معي؟ أحكام الأمر في التوكيد بالنون كأحكام المضارع، فإذا عرفنا المضارع عرفنا الأمر. فالمضارع إما أن يكون مجردا من الضمائر، أو أن يكون متصلا بضمائر. المجرد من الضمائر كيكتب ويدعو ويجري ويسح، قد يكون صحيح الآخر، وقد يكون معتل الآخر بواو أو ياء أو ألف. المتصل بضمائر، ماذا يقصد بكلمة ضمائر؟ الضمائر التي تؤثر في الفعل عند الاتصال هي ضمائر الرفع. انتبه، الضمائر التي تؤثر في الفعل عند اتصالها به هي ضمائر الرفع، ونحن نتكلم على المضارع والأمر. وضمائر الرفع كلها ست: تاء الفاعل، ن الفاعل، واو الجماعة، ياء المخاطبة، ألف الاثنين، نون النسوة. الضميران الأولان تاء الفاعل ون الفاعلين، هذان يكونان مرفوعان، أو أولا يكونان مع الماضي. تاء الفاعل هذا الضمير خاص بالماضي. طيب، ن الفاعلين ليس خاصا بالماضي، يأتي مع المضارع يرزقنا، ويأتي مع الأمر ارزقنا، لكن لا يكون مرفوع، لا يكون ضمير رفع. نحن قلنا الضمائر التي تؤثر في الفعل عند اتصالها ضمائر الرفع، فالضميرنا كما نعرف قد يكون مرفوعا، وقد يكون منصوبا، وقد يكون مجرورا. انتبه، لا يكون مرفوعا إلا مع الماضي، مع الماضي قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا. ذهبنا مرفوع، رزقنا منصوب، وأما مع المضارع والأمر فلا يكون مرفوعا. الضميرنا مع المضارع والأمر لا يكون مرفوعا، لا يكون إلا مفعولا به: يرزقنا، يخلقنا، يضربنا، يعطينا، إلى آخره. فالضميران تاء الفاعل ون الفاعلين هذان مع الماضي. يبقى أربعة من الست: واو الجماعة، وياء المخاطبة، وألف الاثنين، ونون النسوة. هذه الأربعة مرفوعة، لا تكون إلا مرفوعة. تأتي مع المضارع، نعم، تأتي مع الأمر، نعم، تأتي مع الماضي، نعم، لكن نحن لا نتكلم عن توكيد الماضي، فالماضي لا يؤكد، نحن نتكلم على توكيد المضارع والأمر. فهي تأتي مع المضارع والأمر، نعم نعم. فالفعل المضارع يا إخواني قد يكون متصلا بهذه الضمائر: يكتب، يكتبون، تكتبين. عليكم السلام، تفضل. فالفعل المضارع قد يكون متصلا بهذه الضمائر: انظر، يكتب، يكتبون، تكتبين، يدعو، يدعون، تدعين، يجري، يجرون، تجرين، يسعى، يسعون، تسعين، يكتب، يكتبان، يدعو، يدعوان، يجري، يجريان، يسعى، يسعيان، ها، يكتب، يكتبن، يدعو، يدعون، يجري، يجرين، يسعى، ها، يسعين. فالفعل المضارع قد يكون متصلا بهذه الضمائر. أنتم معي؟ فالمضارع الذي سنبين حكم توكيده بنون التوكيد له حالتان، له حالتان، إما أن يكون مجردا من الضمائر، وإما أن يكون متصلا بضمير من الأربعة، من الأربعة. نبدأ بالمجرد. المجرد يكتب، يدعو، يجري، يسعي، صحيح الآخر أو مبتلى بالواو أو الياء أو الألف. هذا المضارع المجرد من الضمائر عند توكيده بالنون لا يحذف منه شيء، إلا المعتل الآخر بالألف فألفه تقلب ياء فقط، لكن تتصل به النون ويفتح ما قبل النون، يكتب يكتبن، يدعو يدعون، يجري يجرين، يسعى يسعين، الألف تصير ياء. هذا أمر سهل، أنتم معي؟ وهذا الذي قاله في آخر الأبيات السابقة، قال وآخر المؤكد افتح، آخر المؤكد ماذا؟ افتح. هذا إن كان مجردا من ماذا؟ من الضمائر. إن كان مجردا من، أنتم معي أخواني أم لا؟ إن كان الفعل مجردا من الضمائر. الأبيات التالية التي في الدرس السابق قلنا سنؤخر بيانها للدرس القادم إن شاء الله، والتي هي موضوع حديثنا اليوم، تتضمن هذا الكلام، تتضمن توكيد المضارع، توكيد الفعل، ونحن كما قلنا نمثل بالمضارع وقس عليه الأمر، تتضمن توكيد الفعل إذا كان هذا الفعل متصلا بالضمائر أولا قبل أن تأتي النون، واضح؟ فالمجرد من الضمائر خلاص حكمه سهل، تتصل به النون ويفتح آخره يعني ما قبل النون، وإن كان معتل الآخر بالألف قلبت الألف ياء خلاص. طيب إذا كان متصلا بالضمائر فما حكمه؟ حكمه كالآتي. هذا الكلام الذي على السبورة تفصيل واضح جدا لحكم المضارع المتصل بالضمائر عند توكيدهم بماذا؟ بنون التوكيد. وانتبه قبل أن أبين هنا، قبل أن أبين كيفية التوكيد، أنا بينت أولا حال الفعل مع الضمائر، جئت بالفعل مجردا من الضمائر ثم بينت حكمه مع الضمائر كيف يكون، ما الذي يحذف منه، ما الذي يثبت فيه، ثم بعد أن بينا حكمه مع الضمائر بينا كيف نؤكده منه. أنتم معي يا إخواني؟ ولا بد من ذلك حتى تفهم أولا ما الذي حصل في الفعل ثم بعد ذلك تعرف كيف تؤكده. فانتبه، نحن سنتكلم أولا على ضميرين، على واو الجماعة ويا ماذا؟ نحن قلنا الضمائر كم؟ واو الجماعة يا مخاطبة، ألف الاثنين نون، نون النسو، نون توكيد، نكتب عنوانا هنا موجود، نعم نون النسو، تمام. فنبدأ أولا بحكم المضارع مع واو الجماعة وياء المخاطبة، بحكم اتصال، نبدأ بحكم اتصال الضمير أولا، ثم بعد أن نبين حكم اتصال الفعل بالضمير نبين توكيدا، نبين ماذا؟ فانتبه، المضارع انظر، هذا مضارع يكتب، هذا مضارع يدعو، يجري، يسحب. قبل اتصال المضارع بواو الجماعة وياء المخاطبة اعلم أن المضارع له حالتان، قد يكون صحيح الآخر وقد يكون معتلا، معتلا الآخر. والمعتل الآخر نوعان، أنا يعني هو ثلاثة أنواع، طبعا معتل بالواو وبالياء وبالألف، لكن المعتل بالواو والياء حكمه واحد، والمعتل بالألف حكمه واحد. فنقول المعتل الآخر له حالتان، قد يكون معتلا الآخر بالواو والياء والحكم واحد، وقد يكون معتلا الآخر بماذا؟ بالألف. فقلت هنا هذه الضمائر اتصالها بالمضارع أولا وهو الجماعة وهي ماذا؟ المخاطب، له حالتان. الصحيح الآخر لا يحذف شيء، تتصل واو الجماعة ويأخذ المخاطبة ولا يحدث شيء، يكتب يكتبون تكتبين، يخرج يخرجون تخرجين، يذهب يذهبون تذهبين، تمام؟ طيب المعتل الآخر قلنا له حالتان، إما أن يكون معتل الآخر بالواو أو الياء، وإما أن يكون معتل الآخر بالألف. المعتل بالواو والياء ستحذف الواو والياء، طبعا نريد اتصاله بواو الجماعة وياء ماذا؟ فواو الفعل وياء الفعل تحذفان، ثم حرك ما قبلهما بحركة مجانسة لواو الجماعة وياء، حركة مجانسة من جنس واو الجماعة ضمة ومن جنس الياء الكسر. فحذفنا واو الفعل وياء الفعل، يدعو أقول هم يدعون، يجري هم يجرون، يدعو أنت تدعين، يجري أنت ها تجرين، أنتم يا إخواني. فماذا حصل؟ حذفنا واو الفعل وياء الفعل، ثم زدنا واو الجماعة وياء المخاطبة، وحركنا ما قبلهما بحركات مجانسة قبل الواو ضمة وقبل الياء ماذا؟ كسر. جميل، معايا محمد؟ هذا درسناه في الصرف قبل، تمام؟ المعتل بالألف يسعى، الألف ستقلب ياء، عفوا الألف ستحذف أيضا، عفوا ليس هنا، الألف ستحذف، لكن عند اتصال واو الجماعة وياء المخاطبة سيبقى ما قبل واو الجماعة وياء المخاطبة مفتوحة، لم نحرك هنا بحركات مجانسة، لا لا، المعتل الآخر بالألف تحذف ألفه، انتبه، المعتل الآخر بالألف تحذف ألفه، يسعى يسعون، هم يسعون، وأنت تسعين، الألف ستحذف كما حذفت الواو والياء، لكن الاختلاف فقط فيما قبل واو الجماعة وياء المخاطبة في حركته، هنا كنا نحرك ما قبل الواو بحركة مجانسة، هنا سنترك الفتحة التي قبل الألف، حذفنا الألف وتركنا الفتحة، مع إخواني يسعى يسعون، لا تقول يسعون، خطأ بلا شك، التحريك بحركات مجانسة مع الفعل المعتل الآخر بالواو أو بماذا أو بيه. قال تعالى ويسعون في الأرض فسادا، أنتم معي؟ قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهى وينأى، ينهون عنه وينأون عنه، ما قبل واو الجماعة وياء المخاطبة هنا يبقى مفتوح، واضح؟ جميل، هذه أفعال مع واو الجماعة وياء المخاطبة نريد توكيدها مباشرة، نريد التوكيد بالنون، هي نفس الأفعال، يكتبون تكتبون مع النون، يدعون يجرون تدعين تجرين، هي هي، أنتم معي؟ نريد التوكيد بسرعة، يسعون تسعين، نريد التوكيد بالنون، ماذا سيحدث؟ انتبه معي، سنقسم بنفس التقسيم، الصالح الآخر هذا جانب، والمعتل الآخر هذا والمعتل الآخر نفس التقسيم، المعتل الآخر بالواو والياء له حكم واحد، والمعتل الآخر بالألف له حكم مخالف، معي إخواني؟ عفوا أنا أسرع قليلا حتى ندرك الانتهاء إن شاء الله. فأولا الصحيح يكتبون تكتبين، نريد توكيده بنون التوكيد، انتبه، لو أكدنا على الظاهر سأقول يكتبونن تكتبينن، أليس كذلك؟ لو فعلنا ذلك فسيكون عندنا ثلاث نونات متوالية، والعرب كانوا يكرهون تكرار أكثر من حرفين، العرب كانوا يكرهون تكرار أكثر من حرفين، ثلاثة لا، كانوا يكرهون توالي الأمثال، لكن مثلان لا مشكلة، مثلان لا بأس، لكن أمثال لا. فماذا سيحدث؟ قالوا تحذف نون الرافع، تحذف نون ماذا؟ لهذا الأمر، لكراهة ثلاث نونات، طيب حذفناه ماذا يبقى؟ يكتبون تكتبين ماذا جرى؟ التقى ساكنا الضمير الواو أو الياء مع النون الأولى فليحذف الضمير، لا مفر من ذلك. أنتم معي؟ ها؟ نحذف الواو أو الياء لهذا التخلص، فماذا يبقى؟ ها؟ قل يكتبن و ها؟ تكتبن. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ قال تعالى ولا يصدنك، يصدنك الأصل يصدوننك، ففعل فيه ففعل فيه ما قلنا، هذا الصحيح. طيب المعتل، المعتل كما قلنا له حالتان، معتل بالواو أو الياء ومعتل بالألف. المعتل بالواو والياء حكمه كالصحيح، حكمه كالصحيح، احذف النون واحذف الضمير وصل الباقي بنون التوكيد. يدعون يدعن، يجرون يجرن، تدعين تدعن، تجرين ها تجرن، حكمه كالصحيح بالضبط. حذفنا النون ثم حذفنا الضمير للتخلص من ماذا؟ من الساكنين. تمام يا إخوان؟ وطبعا الضمة التي قبل نون التوكيد دليل على واو الجماعة. عندما تسمع هم لا يدرسن، أو تسمع بدونهم حتى لا يدرسن، تفهم أنه الأصل لا يدرسون مؤكدا بنون ماذا؟ والكسرة التي قبل الياء دليل على ياء التي قبل النون دليل على ياء المخاطبة. أقول لماذا لا تدرسن؟ إذا تفهم أن الأصل ماذا لا تدرسين مؤكدا بنون التوكيد. واضح؟ طيب المعتل الآخر بالألف يسعون، الذي كان ما قبل واوه مفتوحة، ما قبل واو الجماعة وياء المخاطبة كان مفتوحة، يسعون تسعين نريد توكيده. سنحذف نون الرافع للعلة التي حذفنا من أجلها قبل، وهي توالي الأمثال، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لما حذفنا نون الرافع حصلت نفس المشكلة، التقى ماذا؟ ساكنا. طيب ماذا سنفعل الآن؟ كنا نحذف واو الجماعة وياء المخاطبة، صحيح؟ لكن عندما كنا نحذفه ما كان هناك دليل، الضمة دليل على الواو والكسرة دليل على الياء. لو حذفنا واو الجماعة هنا للتخلص فما الدليل على الواو؟ لن تجد دليلا، ستقول يسعن، صحيح أم لا؟ صحيح، ستقول يسعى يسعى، ما قبلها مفتوحا، ما قبلها مفتوح عفوا، فستقول يسعن يسعن، هذا مو هذا، هذا ما هذا يسعن، هذا هل يرى أنه جمع؟ هذا هو أقرب إلى المفرد، أليس كذلك؟ لكن أخطأ القائل فقال يسعن، وكان ينبغي أن يقول يسعين، صحيح أم لا؟ فهو أقرب إلى المفرد، لا يظهر أبدا أنه جمع. فماذا نفعل؟ وأيضا مع ياء المخاطبة لو حذفنا الياء سأقول تسعن، من تسعن؟ أنت يعني؟ أنت تسعن، لكن أنا أخطأت، كان ينبغي أن أقول تسعين، هذا أقرب إلى المفرد، صحيح أم لا؟ فماذا يحدث؟ تبقى واو الجماعة وياء المخاطبة. عندنا طريقة أخرى للتخلص، ليس كل تخلص بالحذف. الطريقة الأولى للتخلص التحريك، التحريك، فقالوا واو الجماعة هنا وياء المخاطبة هنا تبقيان، لكن الواو تضم والياء تكسر. أقول يسعون، هم لا يسعون في الشر، وأنت لا تسعين، بتحريكها بالكسر. واضح هذا الكلام؟ في القرآن قال تعالى لدبلون، لدبلون في غير القرآن الأصل لدبلون مع نون التوكيد، لدبلون بالبناء للمفعول، تبلون كمثل يسعون لكن مبني للمجهول، جاءت نون التوكيد فحذفت فقط نون الرفع ثم حركت واو الجماعة، تبلون. وكذلك قال تعالى فإما ترين، في غير القرآن الأصل ترين، ترين مع نون التوكيد تحذف نون الرفع وياء المخاطبة تحرك بالكسر، ترين. هكذا واضح يا إخوان؟ ها؟ ما ما الذي حذف؟ ما نحن قلنا هنا في المعتل بالواو والياء يوجد ضمة قبل واو الجماعة وكسرة قبل ياء المخاطب. لا لم يضم العرب، جعلوه يسعون، لم يجعلوه يسعون، وإلا فكان سيلتبس بيجري. أنت معي؟ يعني الأصل مفتوح يسعى، لو قلنا فيه يسعون سيلتبس بيجري بالمعتل بالياء. ربما يظن السامع إذا قلت يسعون أن المضارع المجرد يسعي، يجري يجرون، يهدي يهدون، يرمي يرمون، يسعي ها يسعون، لكن ليس يسعي، هو يسعى. فتمييزا له عن المعتل بالياء، المعتل آخر بالياء، جعلوا ما قبله هو الجماعة ماذا؟ مفتوح. ويبقى هذا هنا أيضا على الأرص، ويبقى هذا هنا. واضح هذا الكلام؟ هذا المضارع أولا اتصاله بواو الجماعة وهي المخاطبة ثم توكيده. طيب نرجع للاتصال، اتصال المضارع بألف الاثنين، نرجع للاتصال أولا بعدين نأخذ حكم التوكيد. المضارع إذا اتصل بألف الاثنين لا يحذف منه شيء، يكتب يكتبان مطلق، يدعو يدعوان، يجري ها يجري يجريان، يسعى ها. فقط هذا المعتل بالالف، الالف تقلب ياء، لا نقول يسعان لا يسعيان، الفه كما ترى واضح، هذا لا يحتاج للتنبيه، الف تقلب ماذا؟ تقلب ياء، مفهوم يا اخواني؟ طيب مباشرة نريد التوكيد بنون التوكيد، أكد الجميع بنون التوكيد، هذا هو الحكم. سنحذف نون الرفع لكراهة ثلاث نونات، صحيح أم لا؟ كما فعلنا في مع واو الجماعة وياء المخاطبة، أنتم معي؟ طيب لو حذفناها ستحدث نفس المشكلة، سيلتقي ساكنان، أليس كذلك؟ ألف الاثنين والنون الأولى، هل سنفعل في الألف ما فعلنا في واو الجماعة وياء المخاطبة؟ نحذفها، لو حذفناها ستكون مشكلة. احذف الألف ستجد نفسك تقول يكتبن، هذا مثنى أم مفرد؟ هذا مفرد، فلا يصلح الحذف، لا يصلح الحذف للتخلص. أنتم معي؟ إن أردت التخلص من الساكنين فلا تستطيع تحذف، الحذف سيغير المعنى يجعله مسندا للمفرد، صحيح أم لا؟ طيب نحرك الألف كما فعلنا هنا، لا نستطيع، الألف لا تتحرك، صحيح أم لا؟ مع إخواني أم لا؟ فماذا نفعل؟ قال اتركها اتركها، اترك الألف. نحن كنا نحذف الواو أو نحرك الواو للتخلص لصعوبة النطق، طيب هنا بقاء الألف لا يضر النطق، اجعلها اتركها كما هي، لكن قالوا فقط تحرك نون التوكيد بالكسر. الأصل أن أقول يكتبان، لكن اجعلها مكسورة فقط من فضلك، يكتباني هذا، إذا حذفنا فقط نون الرفع، وأما الألف فبقي لسهولة النطق معها لا مشكلة. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ نعم، قالوا تكسر نون التوكيد فقط، هنا العلة قالوا تشبيها لها بنون المثنى، تشبيها لها بنون المثنى، فنون المثنى دائما مكسورة، فقالوا تحرك بالكسر، ومن هذا قوله تعالى فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، ولا تتبعان هكذا، واضح مفهوم يا اخوان؟ تمام. طيب الحكم واضح، يبقى لنا اخر شيء المضارع مع نون النسوه ثم توكيده، اتصال المضارع اولا بنون النسوه ثم توكيده مع نون النسوه، هذا هو المضارع، يكتب يدعو يجري يسكن، مع نون النسوه لا حذف، عند اتصال المضارع بنون النسوه لا حذف، يكتب يكتبنا، يدعو ها يدعونا، هن ها انتم ما يا اخواني ويدعون هذا ليس كيدعون الذي هناك تذكرون هنا يدعون الواو واو الفعل وهذه النون ضمير نون النسوة لكن هناك يدعون الواو واو الجماعة والنون علامة الرفع وواو الضمير حذفت واضح الفرق كيف سيعرف من السياق من السياق انا اقول هن يدعون انت بفكرك تعلم ان يدعون هن يدعون هذه النون تعود الى ماذا الى مؤنث اذا ليست نون الرفع وقس على فعل صحيح قس على فعل صحيح يكتب يكتبنا يدعو يدعو يدعونا اذا هذه الواو من الفعل لان هذه النون نون النسوه لكن هناك قس على فعل صحيح يكتبون يدعون اذا الواو والنون زياده اذا اين واو الفعل يدعو ها محذوف قس على فعل صحيح سيتبين لك فالمهم المضارع مع نون النسوه لا حذف يكتب يكتبنا يدعو يدعونا يجري يجرينا يسعى ها هن هي هو يعني هو يسعى وهن ها يسعينا كما فعلنا هنا ايضا يبقى ما قبل الـ ما قبل الـ الـ الـ الـ هناك ما قبل الضمير يبقى مفتوح يبقى مفتوحا عفوا ساكنا نعم فقط قلبنا الالف ياء كما فعلنا في المضارع يسعى يسعينا وطبعا لا يخفى عليك ان المضارع المتصل بنون النسوه يبنى على ماذا يبنى على السكون اليس كذلك فيسعى الالف تقلب فقط ياء ثم زيد نون النسوه يسعى يسعينا هن يسعينا كمثلهن يكتبن هنا يسعون للمضارع اين هن اين هنا يسعون هنا نعم ابحث مع واو مع واو الجماعه وهي المخاطبه واو الجماعه طيب لماذا هنا قلبت الالف الياء لماذا ما قلتم كمثل يدعونا للفرق اللي يعرف من السياق قلتم يدعونا سيعرف من السياق جميل طيب لماذا ما لا يقال يسعون ايضا يقال في المؤنث ويفهم من السياق ماذا يقال هنا ماذا تريد ان تقول قل يسعون يسعون نعم من اين جئت بهذه الواو طيب لماذا فعلتم الياء هذه جاء من مقلوب الف رجعت الالف لاصلها فقط انت معي قلبت الالف ياء لكن انت اذا قلت يسعون هن يسعون من اين هذه الواو نعم نعم من اين هي نعم. عندنا ضمير نون فقط فمن اين الواو يستاذ في حاله الجزم بالنسبه للفعل هذه الحرف نقول عن حرف النون سيكون بسبب الجزم ما هو النون التوكيد عارض انت معي فالتوكيد بالنون يكون بعد وجود الفعل يعني الفعل موجود اولا فانظر اليه هو مرفوع ام منصوب ام مجزوم على كل حال لو كان منصوبا او مجزوما فهو سيكون منصوبا بحذف النون او مجزوما بحذف وعلى كل حال سيكون بحذف النون اقصد هل اثناء الكلام نعلل بالتقاء السكن لا بتوالي ثلاثة لا بسبب الجازم انت معي كقوله سبحانه ولا يصدنك فحذفت النون ونون الفعل يصدون اولا بسبب الجازم انت معي لكن على كل حال في النهايه حذف يعني انا قصدت التعليل التحذف النوني بسبب الجنس تمام لان الاصل اننا نؤكد الفعل بالنون بعد ان كان الفعل موجودا يعني الفعل هو الموجود اولا ثم ناتي بماذا بالنون فالفعل قد يكون مرفوعا او منصوبا او مجزوما قبل مجيء ماذا قبل مجيء التوكيد ما هو هذا بيناه لو لا ادري هنا المهم هذه هذا هنا كمثل الا ان يعفونا كمثل يدعون أن هذه حرف نصب نعم لكن يعفون هذه ليست هو الجماعة ولا نون الرفع هذه نون النسوة إلا أن يعفون كمثل في غير القرآن إلا أن يكتبنا فهذا فعل مضارع مبني على السكون بسبب اتصاله بنون النسوة في محل نصب بأل أنت معي يقال مبني على السكون في محل نصب بأل هذا يعفون ليس كيعفون فيهم هم يعفون نعم هذه نون الرفع وواو الجماعه لكن هن يعفون كهن يدعون كهن يكتبن لم يحذف شيء من الفعل. أنت معي؟ فهو مبني على السكون، يعفون سكون مقدم، وقس على يكتبن مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ثم في محل نصب ب بأن. هل يجوز عندما يقال نريد أن نبدأ في الموضوع؟ نعم. لم يذهبن، هل يمكن أن يعرف الفعل على حال الحاضر؟ لم يذهبن كيف على حال؟ نحن أخذنا الأمس المبنيات، إذا كان عندهم المحل يجوز أن يعرب على الحال. ليس هذا، أنت ما زلت لم تفهم هذه المسألة. ليس هذا، الجملة لم يذهبن هذا فعل مضارع مبنى على الفتح في محل جزم. أنت معي؟ يا رجل طيب نأخذ هذه المسألة لوقتها. خلاص طيب نب سألت النون التوكيد النون نسوى. لا أنا فقط سألت بقي حكمه شفويا فقط، لا لن أمسح، أنا أحتاج هذا لأن سأربط بينه وبين المكتوب وبين الكتاب، لن أحذفه. اصبر قليلا سيأتي الحديث عليه. نكمل كلامنا مع النون النسوى، هذا الفعل مع الضمائر مع الضمير، تمام؟ كيف نؤكده؟ أنا أريد هذا مؤكدا بالنون، يكتبنا يسعي يدعونا يجرينا يسعينا. لو أنني جئت مباشرة بنون التوكيد تحتنا أستاذ بشرة سأكتبه لا مشكلة، لكن مثلا أشرح أولا، لو أنني جئت بنون التوكيد مباشرة، طبعا هذه ظهر ضمير صحيح أم لا؟ لا يمكن أن أحذفه لعدم وجود دليل عليه، لو حذف لن يعلم. لو قلت يكتبنا وحذفته سأقول يكتبنا، هذا هو ليس هن صحيح أم لا؟ ولو تركت ولو وصلت مباشرة ستتوالى كم نون؟ ثلاث نون. قالوا الفعل مع نون النسوة عند توكيده بنون التوكيد تزاد ألف تفصل بين نون النسوة ونون التوكيد حتى لا تتوالى ثلاث نونات، ونون التوكيد تحرر بالكسر. فأقول يكتب يكتبنني هكذا، الأصل يكتبنا وجئنا بألف فتسمى الألف الفارقة لأنها فصلت بين نون النسوة ونون التوكيد لئلا تتوالى ثلاث نونات، ثم قالوا اكسر نون التوكيد كما تكسر مع ألف الاثنين، حركها بالكسر، يكتب يكتبنني يدعونني يجرينني يسعينني هذا واضح مفهوم. سنكتب هذا طبعا ان شاء الله في هذا، نقرا من الكتاب. تعال الى ابيات ابن مالك، يعني لو فهمنا هذه الابيات اليوم يكفينا، لو خرجنا بها اليوم يكفي. قال رحمه الله: أي إخوان؟ قال: واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علم، والمضمر احذفنه إلا الألف، وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء، والواو ياء كسعين سعيا، واحذفه من رافع هاتين، وفي واو ويا شكل مجانس قفي، نحو خشيا نحو خشين يا هند بالكسر ويا قوم خشون واضمم وقسم سويا. انتبه، سنأخذ الأبيات كلمة كلمة بل حرفا حرفا. قال: واشكله، هو يعني الفعل، هو الآن سيتكلم عن توكيد الفعل بالنون مع الضمائر إذا كان الفعل متصلا به بضمائر. فقال: واشكله قبل مضمر لين بما جانس. الضمائر كم ضمير؟ أربعة. عندنا ثلاثة علم واو ياء ألف صحيح أم لا؟ أين هنا قبل الواو حركة مجانسة أم لا؟ هنا قبل الواو حركة مجانسة، قبل الواو والياء حركة مجانسة، وهنا حركة مجانسة. دعك من هذا الآن، هذا قبل الواو والياء ليست حركة ليست مجانسة صحيح أم لا؟ أنتم معي؟ معي إخواني؟ هنا حركة مجانسة، هنا حركة مجانسة مع ألف الاثنين، حركة أيضا مجانسة قبل الألف فتحة، صحيح أم لا؟ فالضمائر التي هي لين كما قال مضمر لين، يعني مضمر هو حرف علة، الضمير حرف علة، واو يا ألف قبل الضمير حركة مجانسة، صحيح أم لا؟ إلا مع ماذا؟ إلا مع المعتل الآخر بالألف، أنتم معي؟ إلا مع المعتل الآخر بالألف لن تجد حركة مجانسة، لن تجد حركة مجانسة قبل الضمير، تجد فتحة، فتحة قبل الضمير، صحيح أم لا؟ فقال واشكله، هو الآن يتكلم عن الفعل مع الضمائر قبل التوكيد، قبل الذي فعلناه أولا. قال واشكله قبل مضمار اللين بما جانس، أيشكل الفعل، اضبطه يعني حركه قبل الضمير الذي هو حرف لين حرف علة بما جانس من تحرك قد علم، أي بحركة مجانسة أنت تعلمها قبل الواو ضمة قبل الياء كسرة قبل الألف فتح، واضح؟ طيب بعد ذلك انتبه عند التوكيد، الآن الفعل مع الضمائر جاهز للتوكيد، تمام يا إخواني أم لا؟ عند التوكيد انظر، قال والمضمر احذفنه إلا الألف، عند التوكيد ألم نحذف واو الجماعة وياء المخاطبة؟ صحيح أم لا؟ حذفنا واو الجماعة وياء المخاطبة إلا هنا أيضا، إلا في المعتل بالألف تركنا الواو والياء، صحيح؟ وأيضا في المعتل في الضمير ألف تركنا الألف، صحيح؟ فقال والمضمر احذفنه إلا الألف، يعني احذف واو الجماعة وياء المخاطبة عند التوكيد إلا ماذا؟ إلا الألف، الألف تبقى، قلنا لن تحذف. طيب قال بعد وإياكم في آخر الفعل ألف، جئنا لهذا النوع، جئنا لهذا ليسعى، وإياكم في آخر الفعل ألف فاجعله، اسمع عندك اعتراض سيأتي في البيت الثالث، قال وإياكم في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء، اطرق قوله رافعا غير الواو والياء، غير الياء والواو، هذا اعتراض، اقرأ الباقية بدونه، قال وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه ياء، إن كان في آخر الفعل ألف ماذا نفعل في هذه الألف؟ اترك هذا الآن، تعال هنا، نعم هو يقصد في حالة الإفراط، انتبه، هو قال هنا تعال إلى الاعتراض، قال وإياكم في آخر الفعل ألف فاجعله منه ياء، اسمع رافعا غير الياء والواو، انتبه، هو الآن ماذا يرفع؟ ماذا يرفع؟ الفعل يسعى ماذا يرفع؟ يرفع، وهنا ماذا يرفع؟ صحيح أم لا؟ أنتم ما يا إخواني؟ هنا يرفع واو وهنا يرفع ماذا؟ ياء، هو يريد، هو يقول لك المعتل بالألف اجعل هذه الألف ياء إن كان يرفع غير الواو والياء، يسعى، هو يسعى مع نون التوكيد، أقول ها يسعين، أليس كذلك؟ وكذلك وانظر إلى مثاله، قال كسعين، هذا الذي في الأصل اسعى يرفع ضميرا مستترا أنت، وأنا نبهت في البداية قلت انتبه، قلت هذا حكم المضارع والأمر مثله، الأمر حول هذا المضارع إلى أمر بدون تغيير، يكتبون اكتبوا، طبعا فقط احذف النون، طبعا تكتبين اكتبي، يدعون ادعوا، تدعين ادعي أو ادعي يجوز، يجرون اجروا، تجرين اجري، يسعون اسعوا، فاسعوا إلى ذكر الله، تسعين اسعي، اسعي، اترك الفتحة كما كنا نتركها، تمام يا إخواني؟ فقال هنا وإياكم في آخر الفعل ألف، يقصد المعتل الآخر بالألف، يسعى اسعى، يسعى اسعى، والألف طبعا محذوفة للبناء، لكن عند التوكيد سترجع، اسعى اسعين، ادعو ادعون اجري اجرين الحرف المحذوف حرف العله المحذوف سيرجع عند التوكيد تمام يا اخواني فقال واياكم في اخر الفعل الف انتبه فاجعله منه ياء اي اجعل هذه الالف ماذا ياء لكن متى اذا كان يرفع غير الياء والواو لانه اذا كان يرفع الواو او الياء فالالف ستحذف اصلا الالف ها ستحذف اصلا تمام يا اخوان وهذا ايضا يدخل يسعين جعلنا الالف ماذا ها ياء وهو الان يرفع غير الواو وغير الياء صحيح ام لا يدخل في الحكم ايضا ماذا قبل التوكيد الان هو في يسعى في المعتل بالالف يتكلم عنه قبل التوكيد قبل التوكيد تمام قبل التوكيد اجعل الالف ياء ثم بعد ذلك اك ثم ذلك ماذا اك فقال واياكم في اخر الفعل الف فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء كما قلنا هذا الاعتراض اتركه يمكن ان تؤخره واياكم في اخر الفعل الف فاجعله منه ياء رافعا غير الياء والواو يعني حال كونه وكلمه رافعا حال اي المعتل الاخر اذا كان اخره الف فاجعل هذه الالف ياء لكن بشرط ان يكون رافعا لغير ياء المخاطبه وواو الجماعه واضح هذا الكلام جميل طيب طب واذا كان يرفع واوا او ياء فماذا نفعل في الالف احذفها قال واحذفه من رافع هاتين انتم معي يا اخوان ام لا واحذفه ها من رافع احذف الالف من الفعل المعتل الاخر بالالف الذي يرفع الواو او ماذا وهذا الذي حصل يسعون تسعين الالف اصلا حذفت هذه واو جماعه وهذه ماذا المخاطب والالف حذف تمام يا اخوان قال واحذفه من رافع هاتين جميل اي احذف الالف من المعتل الاخر بالالف الذي يرفع هاتين يرفع الواو والياء تمام يا عم صادق ام اختلطت الامور نعم هذا من ادق الدروس يعني هو يحتاج الى تركيز كوب من الشاي في البيت هكذا ويعني تركز في البيت تمام قال واحذفه من رافع هاتين اي احذف الالف من الفعل المعتل بالالف الذي يرفع هاتين يقصد الواو او ماذا او الياء جميل قال بعده وفي واو وياء شكل مجانس قفي نحن الان وصلناها بالضمير طب نريد توكيده ماذا نفعل في الواو اعطيها حركه مجانسه وماذا نفعل في الياء ها اعطيها حركه ماذا فقال هنا وفي واو وياء شكل مجانس قفي قفي أي التوبع عند توكيد هذا المعتل الآخر بالألف عند توكيد هذا المعتل الآخر بالألف ألف تحذف طبعا عند توكيده هو مع واو الجماعة وياء المخاطبة أولا الألف حذف قبل اتصال الواو والياء ثم عند التوكيد الواو والياء تبقيان لكن تحرك بحركة ماذا تحركان بحركة مجانسة فقال وفي واو وياء شكل مجانس قفي انظر قال نحو اخشين يا هند هذه نون خفيفة ثقيلة اخشين انظر هنا ها تسعين اجعله امرا اسعين كمثلي ها اخشين لانه يخشى في الاصل معتل الاخر بالالف قالوا قال نحو اخشين اخشين اخشين اخشائي الياء محركه بالكسره نحو اخشين يا هند بالكسر ويا قوم اخشون اخشون يسعون في الامر اسعون اجعله اجعل النون خفيف اسعون اخشون اخشون واضح قال ويا قوم اخشون واضم وقسم سويا تمام يا اخوان اضمم طبعا اضمم الواو مضموم يعني هو قال نحو اخشين يا هند بالكسر صحيح الياء تكسر ويا قوم اخشون ها واضمم اي مع الضم يعني وقس على ذلك مفهوم هذا الكلام؟ أنتم معي؟ هو الآن تكلم على ماذا؟ على الفعل مع واو الجماعة ويا المخاطب، لم يتكلم عليه مع الألف ولا مع نون. سيأتي الآن الكلام، مفهوم؟ تعال إلى الشرح. قال رحمه الله، قال ابن عقيل رحمه الله: الفعل المؤكد بالنون إن اتصل، طبعا هو سيبدأ في الشرح بترتيب الأبيات أيضا. قال: الفعل المؤكد بالنون إن اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة حرك ما قبل الألف بالفتح وما قبل الواو بالضم وما قبل الياء بال. هذا قوله في الشطر الأول: واشكله قبل مضمر اللين بما جانس من تحرك قد عرف. تمام. بعد ذلك قال: ويحذف الضمير إن كان واوا أو ياء ويبقى إن كان ألفا. هذا قوله: والمضمر احذفنه إلا الألف. صحيح أم لا؟ وقد رأينا هذا على السبور. قال: ويحذف الضمير إن كان واوا أو ياء ويبقى إن كان ألفا. فتقول: يا زيدان هل تضرباني، ويا زيدون هل تضربن، ويا هند هل تضربن. أنتم يا إخواني أم لا؟ هو هنا مثل بالألف أيضا لأن ابن مالك أشار إليه. تمام. لكن سيأتي حكمها بعد قليل، سيأتي حكم الألف بعد قليل الحديث عليه. قال: فتقول: يا زيدان هل تضرباني، ويا زيدون. انظر، هو يمثل هنا أن الألف بقيت، هل تضرباني، ثم قال: ويا زيدون هل تضربن، ويا هند هل تضربن. فهو يمثل لحذف واو الجماعة ويا المخاطبة وبقاء الألف. لكن الألف هنا الألف الضمير. نعم، هو يتكلم على الضمير. لكن المبارك يعني والمضمر احذفنه إلى الألف، ألف الفعل. لا، هو يقول: والمضمر يا رجل، والمضمر احذفنه إلا الألف، إلا الألف التي هي من المضمر. تمام. فقال مرة ثانية: ويحذف الضمير إن كان واوا أو ياء ويبقى إن كان ألفا. فتقول: يا زيدان هل تضرباني، الألف بقيت لا تحذف لأن الحذف سيجعلها تلتبس. لكن قال: ويا زيدون هل تضربن، ويا هند هل تضربن، بحذف الواو والياء. قال: والأصل تضربانن، والأصل هل تضربانن وهل تضربونن وهل تضربينن. فحذفت النون لتوالي الأمثال، ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين، فصار هل تضربن وهل تضربن. قال بعد: ولم تحذف الألف لخفتها، خفيفة، ثم لو حذفت سيلتبس الأمر. قال: فصار هل تضرباني، وبقيت الضمة دالة على الواو والكسرة دالة على الياء. يقصد واو الجماعة ويا ماذا؟ المخاطب. حذفنا لوجود دليل. قال بعد: هذا كله إذا كان الفعل صحيح. إذا كان الفعل ماذا؟ صحيح. طب إذا كان معتلا؟ قال: فإن كان معتلا فإما أن يكون آخره ألفا أو واوا أو ياء. فإن كان آخره واوا أو ياء يدعو ويجري، وسيتكلم الآن قبل التوكيد. عند الاتصال أولا، عند اتصال الضمير أولا، أنتم معي قبل التوكيد. قال: فإن كان آخره واوا أو ياء حذفت لأجل واو الضمير أو ياء. انتبه. قال مرة ثانية: فإن كان معتلا، يعني الفعل، فإما أن يكون آخره ألفا أو واوا أو ياء. تمام. قال: فإن كان آخره واوا أو ياء حذفت لأجل واو الضمير ويائه، يعني الواو والياء تحذف لأجل واو الضمير وياء. صحيح أم لا؟ أنتم يا إخواني، حذفت واو الفعل وياء الفعل لأجل واو الضمير وياء وياء الضمير، يعني حذفت الواو والياء الحرفان لأجل الواو والياء الضميرين. تمام يا إخواني. قال: فإن كان آخره واوا أو ياء حذفت لأجل واو الضمير أو يائه. وماذا بعد؟ قال وضم ما بقي قبل واو الضمير وكسر ما بقي قبل ياء الضمير، يعني التحريك بحركة مجانسة، يدعون يجرون تدعين ها تجرين. قال وضم ما بقي، ما بقي من الفعل بعد حذف واوه ويائه، وضم ما بقي قبل واو الضمير وكسر ما بقي قبل ياء الضمير. فتقول يا زيدون هل تغزون، انتم يا اخوانا لا يغزو كمثل يدعون، وهل ترمون، ويا هند هل تغزين وهل ترمين. الان مع الضمائر، طب بعد نريد التوكيد، بعد ان اتصلت الضمائر نريد ماذا؟ نريد التوكيد. قال فاذا الحقته نون التوكيد فعلت به ما فعلت بالصحيح. الم نقل هذا كالصحيح؟ هذا كالصحيح بالضبط. قال فان الحقت به نون التوكيد فعلت به ما فعلت بالصحيح، فتحذف نون الرفع وواو الضمير او ياءه، فتقول يا زيدون هل تغزن وهل ترمن، ويا هند هل تغزن وهل ترمن. قال هذا ان اسند الى الواو او الياء، ان اسند الى واو الجماعه او ياء ماذا؟ المخطط. قال بعد وان اسند الى الالف، ما زلنا مع يدعو ويجري، ان اسند الى الالف لا يحذف شيء. قال وان اسند الى الالف لم يحذف اخره، اخر الفعل الواو والياء لا تحذف كما حذفت هنا. قال وان اسند الى الالف لم يحذف اخره، وبقيت الالف وشكل ما قبلها بحركة تجانس الألف وهي الفتحة، فتقول هل تغزواني وهل ترمياني بكسر نون التوكيد لا تنسى. عليكم السلام. خلاص انتهينا من المعتل بالواو والياء، مع إخواني أم لا؟ قال بعد وإن كان آخر الفعل ألفا، يقصد يسعى، وإن كان آخر الفعل ألفا فإن رفع الفعل غير الواو والياء، انتبه، وإن كان آخر الفعل ألف كيسعى وإسعى، فإن رفع الفعل غير الواو والياء، يعني رفع غير هذين، رفع غيرهما كأن يرفع الضمير، متى تسعين أنت، يعني أنتم معي إخوانا أم لا، أو إسعين. قال وإن كان آخر الفعل ألفا فإن رفع غير الواو والياء كالألف والضمير المستتر، كالألف الرفع الألف، الألف تقلب ياء، صحيح أم لا؟ الرفع ضميرا الألف، ألف اثنين، هذا يسعى المعتل بالألف، الرفع الألف ألف تصير ياء، وإن رفع ضميرا ألف أيضا تصير ماذا؟ المهم الرفع غير الواو والياء، الرفع غير الواو والياء ألف تصير ماذا؟ تصير ياء. وهذا قول ابن مالك هناك، وإن يكن آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الواو والياء ياء، هكذا. قال وإن كان آخر الفعل ألف فإن رفع الفعل غير الواو والياء كالألف والضمير المستتر انقلبت الألف التي في آخر الفعل ياء وفتحت، تمام. قال نحو إسعياني وهل تسعياني واسعين يا زيد. طيب وإن رفع واوا أو ياء، قال وإن رفع واوا أو ياء حذفت الألف، حذفت الألف وبقيت الواو والياء، واو الجماعة وياء المخاطبة تبقيا، أنتم معي إخوانا أم لا؟ قال وإن رفع واوا أو ياء حذفت الألف وبقيت الفتحة التي كانت قبلها وضمت الواو وكسرت الياء، واو الجماعة تبقى وتضم، طبعا هذا عند التوكيد يعني، ونحن عرفنا الاتصال، تمام، عند التوكيد واو الجماعة تبقى وتضم والياء تبقى وتكسر. قال وضمت الواو وكسرت الياء، فتقول يا زيدون اخشون ويا هند اخشين، واضح يا اخوان. قال هذا إن لحقته نون التوكيد، هذا الحكم تحريك الواو والياء إلا حقته نون ماذا؟ التوكيد، وإن لم تلحقه لم تضم الواو ولم تكسر الياء، وإن لم تلحقه لم تضم الواو ولم تكسر الياء بل تسكنهما فتقول يا زيدون هل تخشون تسعون ويا هند هل تخشين تسعين أنتم معي ويا زيدون اخشوا ويا هند اخشين اخشي اسعي هكذا واضح يا اخوان مفهوم هذا الكلام تمام هذا الدرس والدرس الذي يعني الان عندنا درسان في هذا الكلام الدرس الاول اسناد الفعل الى الضمير قبل التوكيد لابد ان تعرف حكم الفعل مع الضمير ما الذي يحذف وما الذي يبقى ثم بعد اسناد الفعل تريد ان تعرف حكم التوكيد كيف يؤكد هذا الفعل هذان الدرسان في الصرف نحن ذكرناهما بتفصيل فلو اردت ان تاخذ المكتوبه من دروس الصرف فهذا سيكون انفع لك ان شاء الله ولو اخذت التسجيل ايضا سيكون اوضح يعني نحن نتكلم باسراع ويعني لاجل الوقت لكن هناك نتكلم بتفصيل وبهدوء وبامثله تمام يا عبد الله طيب كل هذه الامثله سبقت كانت لنون التوكيد الثقيل اليس كذلك طب واين الخفيفه من كلامها نون التوكيد الخفيفة تأخذ نفس أحكام الثقيلة إلا مع ألف الاثنين فلا تأتي أنتم معي؟ مع ألف الاثنين ومع نون النسو انتبه خلاصة نون التوكيد إذا كان قبلها ألف لا تكون خفيفة نون التوكيد إذا كان قبلها ألف هذه الألف قد تكون الضمير وقد تكون الألف الفارغة أليس كذلك؟ التي تأتي بعد نون النسوة أنتم معي أخوان أم لا؟ نون التوكيد إذا كان قبلها ألف سواء كانت الألف ضميرة وهي ألف الاثنين أو كانت غير ضمير وهي الألف الفارقة بين نون النسوة ونون التوكيد لا تأتي نون التوكيد الخفيفة التي تأتي هي الثقيلة وتحرك بالكسر وتحرك بماذا؟ بالكسر في غير ذلك تأتي انظر هنا يكتبن أقول يكتبن تكتبن تكتبن يدعن يدعن يجرن يجرن النون الخفيفة تأتي في هذه المواضع إلا إذا كان قبلها قال رحمه الله ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف ولم تقع خفيفة بعد الألف الخفيفة لا تأتي بعد الألف بإطلاق سواء كانت الألف ضميرا أو غير ضمير طيب قال لكن شديدة يعني لكن تقع الشديد أي الثقيلة وكسرها ماذا ألف مع الألف مع ألف الاثنين قلنا تحرك بالكسر ومع نون النسوة قلنا تحرك بماذا بالكسر قال ابن عقيل لا تقع نون التوكيد الخفيفة لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف فلا تقول اضربان هذا ليس في توكيد الآن أليس كذلك؟ ليس في توكيد ولو جعلنا هنا يكتباني بدون تشديد فنقول يكتباني لا يظهر أنه مؤكد صحيح أم لا؟ لذلك لابد من التشديد هنا قال لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف فلا تقول اضربان بنون خفيفة بل يجب التشديد فتقول اضربان بنون مشددة مكسورة خلافا ليونس يونس بن حبيب شيخ السيبويه قال فإنه أجاز وقوع النون الخفيفة بعد الألف ويجب عنده كسرها الكسر معلوم لكن ستلتبس سيلتبس التوكيد بعدم التوكيد صحيح ممكن في الامر لا يلتبس لا مشكله ممكن في الامر لا يلتبس في الامر نقول اضرباني حتى مع الخفيف على راي يونس ولا يلتبس لان الامر الاصلي بدون توكيد اضربا تمام يا اخوان طيب نحن قلنا مع نون النسوه نزيد الف بين نون النسوه ونون التوكيد قال والفا زد قبلها مؤكدا فعلا الى نون الاناث اسندا وألفا زد قبلها مؤكدا يعني وألفا زد قبلها قبل نون التوكيد مؤكدا أي حال كونك مؤكدا فعلا إلى نون الإناث مسندة، عندما تؤكد فعلا مسندا إلى نون الإناث. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل: إذا أكد الفعل المسند إلى نون الإناث بنون التوكيد وجب أن يفصل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف كراهية توالي الأمثال، فتقول اضربناني بنون مشددة مكسورة قبلها ألف. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ نون خفيفة نون واحدة. لا ترضى للقاعدة، ترضى للقاعدة. لو أبقينا هنا، لو مثلا في يكتبون، لو أبقينا النون وقلنا جئنا بالنون الخفيفة وقلنا سنترك نون الفعل نون الرفع، فسأقول يكتبون، لم يظهر أن نون رفع ونون نون خفيفة، أليس كذلك؟ فترضى للقاعدة، حتى تعرف معنى ترضى للقاعدة، حتى تسير الأمور كلها على وتيرة واحدة. واضح يا إخوان؟ بهذا انتهينا من الحديث عن حكم التوكيد، وكما قلت إن انتهينا من هذا اليوم فهو يكفي جدا. تمام؟ كم الساعة الآن؟ انتهى الوقت تقريبا؟ طيب سنلتقي غدا إن شاء الله لنكمل الدرس، وأعتذر عن الغياب أمس. وجدته؟ لا بأس. لأجل هذا أخرت الدرس، يعني لو تذكرون قبل أمس كان بقي تقريبا ربع ساعة، فقلت لن نفعل شيء.